Cinquième leçon. عندي دار كبيرة في وسط البلاد ودار صغيرة في الخارج. بويا ساكن في هذا الدار الصغيرة، وهذا الدار دار زيها عربي ماشي زي فرنساوي. في وسطها حوش صغير، يما قاعدة فيه النهار كامل. عندها قدامها كانون صغير عليه قدرة فيها الماء والخضرة واللحم. على القدرة كسكاس فيه طعام مفتول. فالبيت أما عندها زربية متاع الصوف وحصيرة متاع الحلفة وخزانة فيها القش متاعنا.